الصوت. ماذا قال؟ نعم كل جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله إخواننا الكرام وبياكم، وجعل الخير يسعى بين أيديكم إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة. هل أجبتم عن الامتحان؟ كم رجلا وكم امرأة أجاب يا أم شيماء؟ ممن حضروا معنا الامتحان المرة الخالية، ابنتنا أم أحمد المصرية أجابت عن الامتحان فور الانتهاء من الحلقة السابقة، وأرسلت إلينا بالامتحان وراجعناه معها، وكانت فائقة فائقة بفضل الله عز وجل، كان مستواها راقي جدا. والباقون ماذا فعلوا؟ والباقون كحفص. طيب، أنت منها براء. وأنت يا أيتها النفس التواقة، ماذا فعل الله بك؟ فتاة الإسلام. نعم، طيب والله، يا الحقيقة يا ابنتي، يا الحقيقة بفضل الله عز وجل، لنعطي كل ذي حق حقه. ترى الظروف. طيب، تبارك الله رب العالمين، هي الحقيقة يا ابنتي. طيب، أنا يعني سأمهلكم أسبوعا آخر، ولن أجيب عن الامتحان حتى تجيبوا عنه، فإن لم تجيبوا عن الامتحان فسيكون أمر يعني لا أحب أن أقوله، ولكن يعني أرجو ألا تحملوني عليه، أرجو ألا تحملوني عليه، أجيب ولو خطأ حتى يعني أرى فيكم اهتماما بدرس اللغة العربية، وإلا فإنكم ستثبطون همتي، فيعني غفر الله لنا ولكم. أجيب يا أم أحمد، يعني نمهلهم أسبوعا خلاص، وقد أجبت لك بفضل الله عز وجل وعلمت النتيجة، ولو بالرجوع إلى الكتاب. نعم، ولو بالرجوع إلى الكتاب، ما قلت إلا هذا حتى يحملكم ذلك على المراجعة وعلى البحث والاطلاع. هذا بقى يعني لا أعرفه. نعم نعم، فتح الله لك يا أمة. يا قومنا، الامتحان، افتح الكتاب كما تقول أختكم أم أحمد، وراجعوا جيدا، وإلا يعني لا تحملوني على شيء أكره، لأني أكره ما أكره الكسل، لا أحب الكسل وأهله إطلاقا، خصوصا في طلب العلم، في طلب العلم. نعم، الكسل في طلب العلم يعني مفقدة للصحة والمال والوقت والجهد وكل حاجة، فلا تكسل. ويعني ابنتنا أم شيماء معها الرابط الخاص، فمن أراد أو أرادت منكن أن تتصل بنا في نعم الخاص بتاعنا احنا، يعني اللي هو الاسم يا ولد، الإيميل سكاي، سكاي بي، أليس كذلك؟ نعم. فإلا يعني ما فيش مشكلة، معرف سكاي، نعم. فمن أراد أن، وهكذا. لكن إياكم والكسل، الكسل، الكسل، النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ منه فقال أعوذ بك من العاجز والكسل، والكسل. هذه نصيحة أخ كبير أو والد لمن كان منكم من الأصاغر، ولكن لا بد أن تكون هذه النصيحة منكم من السمع والبصر. فلا يعقل أن يباهي الفرنسي بفرنسيته والإنجليزي بإنجليزيته وهكذا وهكذا، ونحن من خص الله عز وجل لغتنا بنزول الكتاب لا نعرف عنها شيئا. تلك معرة، أية معرة، فلا يجوز هذا على الإطلاق. إليكم المعتذر في حصتنا القادمة إن شاء الله. نعم. فإما وإما، فإما وإما، أنا عايز إما الأولى بلاش إما الثانية بعد. نحن اليوم إن شاء الله مع المحاضرة المتممة 20، انتهينا بفضل الله عز وجل من المقدمتين اللتين ذكرهما ابن مالك، وبينا أن هاتين المقدمتين من الأهمية بحيث إنها تريك الأدوات التي تتركب منها الجملة العربية، والجملة العربية جملتان، الجملة الاسمية والجملة الفعلية. والجملة الاسمية ركناها المبتدأ والخبر، ثم ما بعد ذلك كان فضلا. كذلك في الجملة الفعلية ركناها الفعل والفاعل، وما زاد عن ذلك فهو فضلة. وسوف نعلم ذلك من خلال درسنا لآيات الكتاب العزيز إن شاء الله عز وجل. الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر، وللمبتدأ أحكام خاصة به، وكذلك للخبر أحكام خاصة به. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذان، وكسوة كاستفهام النفي وقد، يجوز نحو فائز أولو الرشد. ابن مالك رحمه الله رحمة واسعة ذكر المثال واستغنى به عن التعريف. المثال قوله: زيد عاذر من اعتذر، واستغنى بهذا المثال عن تعريف المبتدأ. والمبتدأ عرفه العلماء، علماء كثيرون. ابن مالك في كتابه التسهيل قال: إن المبتدأ هو تقديم الشيء في اللفظ والنية مجردا مسندا إليه خبر، ومسندا هو إلى ما يسد مسد الخبر. طيب احنا هنقف عند حدود التعريف فقط، ثم نضرب الأمثلة بعد أن نكملها إن شاء الله. قال أيضا: الإخبار عن الشيء يكون باعتبار لفظه كما يكون باعتبار معناه، وأن المخبر عنه للاعتبارين يكون اسما، نحو زيد كاتب، وزيد معرب، يعني لفظة زيد كلمة زيد معرب، ويكون غير اسم النحو وأن تصوموا خير لكم، فأن تصوموا مصدر منسبك من أن والمضارع في محل رفع مبتدأ. نعم. قال ابن مالك: واحترزت بقولي أو حكما من المبتدأ المجرور بحرف زائد نحو هل من خالق إلا الله. فلما أنت تجي تعرب هتقول هل حرف استفهام مبني لا محل له من الإعراب، ومن حرف جر زائد، وخالق مبتدأ علامة رفعه الضمة منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد، أو تقول اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وإلا ملغاه نحوا، ولكنها في المعنى أفادت القصر والحصر. واسم الجلالة، اسم الجلالة الله خضر. نعم. ولكن فيه عامل لفظه اللي هو من التي جرت، والتي نسميها حرف الجر الايه الزائد. نعم. طيب الامر الاخر، ابو حيان الاندلسي في ارتشاف الضرب يقول: المبتدأ هو الاسم المنتظم منه مع اسم مرفوع به جملة. فالاسم يعني أنه لأن المبتدأ لا يكون فعلا، لا يكون فعلا. أمال وأن تصوم أليست فعلا؟ نعم ليست فعلا، بل هي مصدر منسبك أو مسبوك من أن والفعل والتقدير صيامكم خير. نعم نعم. الإسناد إلى المبتدأ تارة يكون باعتبار اللفظ، كأن تقول زيد ثلاثي، يعني لفظة زيد ثلاثة أحرف. نعم، يبقى كده اعتبرت اللفظ. وتارة باعتبار مدلوله نحو زيد قائم، لأن مدلول كلمة زيد رجل، رجل شخص. نعم. وتارة باعتبار المعنى، ومن ذلك سواء علي أقمت أم قعدت، فالجملة في موضع المبتدأ، والمعنى قيامك وقعودك سواء علي. وقيل سواء مبتدأ والجملة في موضع الخبر، وهذان القولان لأبي علي الفارسي. أجاز بعضهم أن يكون سواء مبتدأ والجملة في موضع الفاعل المغني عن الخبر، والتقدير استوى عندي قمت أم قعد، أي قيامك وقعودك، كما قالوا في نولك أن تفعل، فأن تفعل فاعل نولك لما كان بمعنى الفعل، إذ معناه لا ينبغي أن تفعل. سنشرح كلمة نولك هذه، ولكن بعد قليل إن شاء الله عز وجل. وقد تحذف الجملة بعد سواء للدلالة عليها، قال تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم أصبرتم أم لم تصبروا. فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، المعنى أي صبرتم أم لم تصبروا، يعني أي صبرتم أم لم تصبروا ليست من الآية. وقد تأتي بعد سواء الجملة الفعلية المتسلطة على اسم الاستفهام نحو سواء عندي أي الرجل ضربت، ويجيء أيضا بعد سواء ما يعرى عن الاستفهام من المتعاطفين وهو الأصل نحو قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. القوم الذين يعني لا يدركون هذه المعاني سنأتي إليها بالتفصيل، ولكني أحببت أن أنبه إليها أو أنوه عنها حتى يعني إذا أتينا لها كانت عندنا بعض معرفة. الخلاصة أن المبتدأ اسم أو ما في تأويله، متحدث عنه يقع في أول الجملة غالبا، هذا هو المبتدأ. اسم متحدث عنه يقع في أول الجملة غالبا ويكون مرفوعا. تمام كده. فيه قاعدة تانية متفرعة عن هذا، هي كل ما صح أن يكون اسما صح الابتداء به، هو كل ما في تأويله هو المصدر اللي المؤول أو المصدر المسبوك أو المنسبك. نعم. وكل ما صح أن يكون اسما. ما الأسماء؟ نرجع بقى إلى المقدمات أهو، نقول الاسم الظاهر والضمير واسم الإشارة والأسماء الإيه؟ كل هذه أسماء يجوز، نعم، يجوز الابتداء بها. فالاسم الظاهر كقولك محمد مجتهد أو الجبال راسية، والاسم الموصول الذي لم يجد الامتحان إنسان كسول، فالذي مبتدأ وخبره كسول. واسم الإشارة هذا الرجل مجتهد، فهذا مبتدأ، وهكذا. وكأسماء الاستفهام وأسماء الشرط إلى غير ذلك. فكل ما صح أن يكون اسما، أي أو بمعنى آخر كل ما سمي اسما أو كل ما أطلق عليه اسم يصح الابتداء به. ابن مالك ذكر المثال ولم يذكر التعريف، ولكنه جاء في الخبر عرفه فقال: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. نعم، يبقى هو اكتفى بالمثال في المبتدأ عن الايه؟ عن التعريف. نعم. وهو ذكرها هنا في قوله: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. ذكر أن المبتدأ على قسمين: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. يبقى المبتدأ ما له على قسمين، يعني دقيقة واحدة. نعم، نقول أن المبتدأ على قسمين: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. مثال الأول: زيد عاذر من اعتذر. فزيد مبتدأ، وعاذر خبر، ومن اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به معمول اسم الفاعل هو عاذر، واعتذر فعل ماض مبني على الفتح والفاعل هو، وجملة اعتذر لا محل لها من الإعراب لكونها صلة الموصول. نعم. المراد به، المراد من قول ابن مالك يعني، ما لم يكن المبتدأ فيه وصفا مستقلا. نعم، يعني المبتدأ لم يكن اسما مشتقا، كأن يكون اسم فاعل أو أن يكون اسم مفعول أو من أسماء المبالغة أو صفة مشبهة أو اسم تفضيل، كما سنرى ذلك واضحا إن شاء الله. مثال الثاني قاله ابن مالك: أسار زاني. فالهمزة للاستفهام، وسار مبتدأ، وذان فاعل سد مسد الخبر. طيب احنا عايزين نشرح بقى المسألة بتاع ايه بتاع سد مسد سد مسد الخضر. أنا لما أقول قائم زيد، احنا عندنا هنا الهمزة للاستفهام وهي حرف لا محل له من الإعراب، وقائم مبتدأ. ولكن انظر إلى كلمة قائم، هل تراها اسما جامدا أم تراها وصفا؟ وصف، نعم، اسم فاعل، اسم فاعل. اسم الفاعل هذا يشبه الفعل، يشبه الايه؟ الفعل، في كونه يعمل عمله، يعني يعمل عمل الايه؟ الفعل، ويستتر فيه الايه؟ الضمير، نعم. وهو اسم، فتنازعه امران، تنازعته اسميته وتنازعه شبهه للايه؟ شبهه للفعل. ولكن شبهه للفعل كان أقوى من اسميته، فالاعتبار اسميته أعربناه مبتدأ، وعلى اعتبار فاعليته أو أعربنا ما بعده فاعلة. على اعتبار شبهه للفعل أعربنا ما بعده فاعلا. أنتم أفهمتم هذا؟ أجيبوا. مفهوم يا قوم؟ أنا أقول مفهوم أم ليس مفهوما؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ساعة نطلب منكم الإجابة لا تكتبون، وساعة لا أدري ما هذا. طيب أعيد مرة أخرى، أقائم زيد، هلم بنا نحلل كلمة قائم. قائم هذه اسم جامد أم وصف؟ ها أجيبه. ها وصف، نعم وصف، جميل. وصف يعني اسم فاعل مشتق، جميل أوي. اسم الفاعل هذا يشبه الفعل في كونه يعمل عمله ويستتر فيه الضمير، ولكنه اسم، فتنازعه أمران، كونه اسما فأعرب مبتدأ لأن المبتدأ لا يكون إلا اسما، ولما كان اسم فاعل احتاج إلى الفاعل لأن احتياج الفعل إلى الفاعل أكثر من احتياج المبتدأ إلى الخبر، لذلك قلنا زيد ها فاعل، فاعل لمن؟ لقال اللي هو اسم الخبر. ما معنى قولنا سد مسد الخبر؟ احنا قلنا قلت أنا إن ابن مالك عرف الخبر فقال والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي، فلما تم المعنى بهذا الفاعل الذي سد مسد بهذا الفاعل قلنا إنه سد مسد الخبر، أي أدى ما يؤديه الخبر في إتمام المعنى. واضح؟ لا لا لا، ليس عندنا هذا المبدأ، ليس عندنا سقوط وعلامة الرضا. نعم وجميل، نعم. كذلك يقاس على هذا ما كان مثله، وهو كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي، نحو أقائم الزيدان وما قائم الزيدان. فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدأ، بمعنى أنه إن لم يكن معتمدا على نفي أو استفهام لا يعرب مبتدأ، وذلك مذهب البصريين إلا الأخفش على نحو سنبينه إن شاء الله عز وجل. إذن فالشروط ثلاثة، هي يعني شروط أن يكون الوصف مبتدأ وأن يكون ما بعد مرفوعه فاعلا سد ما سد الخبر، أوله أن يكون معتمدا على نفي أو استفهام، والثاني أن يكون مرفوعه اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا، والثالث أن يتم الكلام به. تكتب هذه الشروط: الأول اعتماده على نفي أو استفهام، والثاني أن يكون مرفوعه اسما ظاهرا أو ضميرا إيه؟ منفصلا كما سنرى بشيء من التوضيح إن شاء الله، وأن يتم الكلام به. فإن لم يتم الكلام به لم يكن مبتدأ، كقولك أقائم أبواه زيد. فإن لم يتم الكلام به لم يكن مبتدأ نحو أقائم أبواه زيد. والحالة هذه ما ينفعش أنك تقول أقائم أبواه وتسكت. نعم، فزيد مبتدأ وقائم خبر مقدم وأبواه فاعل بقائم، ولا يجوز أن يكون قائم مبتدأ. ليه؟ قال لأنه لا يستغني بفاعله حينئذ، إذ لا يقال أقائم أبواه. وكذلك لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مستترا، فلا يقال فيما زيد قائم ولا قاعد، إن قاعدا مبتدأ والضمير المستتر فيه أغنى عن الخبر، لأنه ليس بمنفصل، على أن في المسألة خلافا سنراه الآن إن شاء الله. كذلك فلا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف كما بمثلنا، أو بالاسم كقولك كيف جالس العمراني، كيف جالس العمران. كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، وجالس مبتدأ، والعمران فاعل سد ما سد الخبر. نعم، فما إعراب ليس قائم الزيدان؟ ليس قائم الزيدان، قال ليس فعل ماض ناقص، وقائم اسمه، والزيدان فاعل سد ما سد خبر ليس. حتى لا تقول كان القياس يقول الزيدين، ليه؟ احنا قلنا ان الزيدان هتبقى فاعل لقائم لان اسم الفاعل، او لان الفعل الذي شبهنا اسم الفاعل به حاجته إلى الفاعل أكثر من حاجة المبتدأ إلى إلى خبره، لذلك قلنا فاعل سد ما سد خبري ليس. فما تقول أو كيف نعرب غير قائم الزيدان؟ قال تقول، فتح الله لك، أحسنت ما شاء الله. نقول غير مبتدأ وقائم مضاف إليه مجرور، والعلامة الكسرة الآن، والزيدان فاعل بقائم سد ما سد خبر غير، لأن المعنى ما قائم الآن. وعليه يتخرج قول الشاعر: غير لاه عداك فاطرح اللهو، ولا تغترل بعارض سلمي أو سلمي. غير لاه عداك، غير لاه عداك، فغير مبتدأ، ولاه التنوين فيه عوض عن الياء المحذوفة، إذن فهو مضاف إليه علامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة، وعداك فاعل به سد ما سد خبر غير. ومثله غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن، غير مأسوف على زمن، هذا الزمن ينقضي بالهم والحزن فغير مبتدأ ومأسوف مجرور بالإضافة، وعلى زمن جار ومجرور في موضع رفع بمأسوف. نعم، الكلام واضح يا قومنا؟ ونظيره خبير بنو لهب فلا تكم الغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. خبير بنو لهب فلا تكم الغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. معنى البيت أن هؤلاء القوم كانوا مشهورين بالعيافة، فكانوا يعني يقرؤون الطالع كما نقول، هذا الذي الأمر الذي نهى عنه الإسلام، ولكن الشاعر قال ذلك قبل أن يسلم. خبير بنو لهب، فقوله خبير مبتدأ وبنو لهب فاعل سد مسد الخبر. البصريون إلا الأخفش يرون أن خبير خبر مقدم وبنو مبتدأ. والشيخ محي الدين عبد الحميد يقول إن هذا الإعراب هو الراجح الذي نصره العلماء كافة، فإذا زعم أحد أنه يلزم على هذا محظور وهو التطابق بين المبتدأ والخبر، لأن خبير مفرد والمبتدأ اللي هو بنو جمع، فما فيش تطابق، لأن احنا إن شاء الله سنرى أن الخبر المفرد لا بد أن يطابق المبتدأ في 14 كما سنرى إن شاء الله، ولا هذا في النعت الحقيقي، لكن هو لا بد أن يطابقه عددا ونوعا، يطابقه عددا ونوعا. نعم، الشيخ محيي قال إن هذا أمر يعني يسهل الرد عليه. كيف؟ قال خبير مما يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمذكر والجمع والمثنى والجمع، بسبب كونه على زينة المصدر، يعني أنه المصدر، وإحنا عندنا المصدر أقول زيد فضل وزيدان فضل، وكذلك النعت قال ونعت بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. قال ولذلك شاهد من كتاب الله عز وجل وقول الله سبحانه والملائكة بعد ذلك ظهير. ظهير، نعم نعم نعم، اللي هي خبير لا خبير نعم اسم مبالغة أو صيغة مبالغة، ولكن خلي بالك برضو الصفة المشبهة بتأتي على ايه على هذا الوزن إذا أردت بها الثبات والدوام، وهي في قول الله عز وجل والملائكة بعد ذلك ظهير، أي ناصر ظهراء ناشي ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دأب الملائكة دائمة، فهي إلى صفة مشبهة أقرب منها إلى نعم نعم. نعم نعم يجوز. ولكن لك أن تقولي ظاهرون لأن الملائكة مما يعقل، وهذه صفة للعاقل. مذهب جماعة من النحاة أنه يجب أن يكون الفاعل الذي يرفعه الوصف المعتمد اسما ظاهرا، ولا يجوز أن يكون ضميرا منفصلا. المستتب ده اتفقوا فيه، لكنهم اختلفوا في الفاعل هل يكون ضميرا منفصلا أم لا يجوز. عليه باب يتخرج قول الله عز وجل قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، ما هذا؟ ما تريدون، تريدين قوله يا أم شيماء، ما معنى ننفصل؟ يمكن قصدك بأن غير منفصل عنها. منفصل، منفصل. ضمير منفصل، مش مستقر يعني. نعم، ما هذا؟ لا تغني مدير البيت اللي هو المهم هذاك الكلام. هو ايه؟ لا تغني المهم. لا، ولا تغترر، تغترر، ماشي، فكان الإدغام ولا تغتر، ماشي. في قضية أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. في الحقيقة ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز قال: أراغب رفع بالابتداء، يعني راغب مبتدأ، وأنت فاعل سد مسد الإيه؟ قال الكلام لابن عطية رحمه الله، وحسن ذلك وقربه اعتماد راغب على ألف الاستفهام، يعني على همزة الاستفهام. ويجوز أن يكون راغب خبرا مقدما وأنت مبتدأ، قال ابن عطية: والأول أصوب، وهو مذهب سيبوي. طبعا احنا عندنا السؤال في الامتحان على حكاية مذهب سيبوي، فهل الرجل قضى بالصواب لكون سيبويه قال هذا أم له أدلة؟ قال: إن كان لمجرد قول سيبويه وقد خالفه بعض العلماء ومعهم الدليل فذلك ما لا يسوغه عقل عالم، ولكن إن كان هناك الدليل فبها ونعمة. لذلك المحقق قال في الحاشية: وجه الصواب أمران، وجه الصواب أمران. الأول أنه لا تقديم فيه ولا تأخير. لماذا؟ قال: لأن رتبة الخبر أن يتأخر عن المبتدأ. الرجل عايز يقول أنه ليس هناك مسوغ لتقديم الخبر. نعم. والثاني أنه ليس فيه فصل بين العامل الذي هو أراغب وبين معموله الذي هو عن آلهتي. لماذا؟ قال: لأن أنت معمول للعامل أيضا، لأن الخبر ليس عاملا في المبتدأ، بخلاف كون أنت فاعلا فإنه معمول لراغب، فلم يفصل بين أراغب وبين عن آلهتي بأجنبي، وإنما فصل بمعمول الله. معنى الكلام إيه؟ قال: المعنى أن الراغب هذا اسم فاعل يعمل عمل الفعل، ومعمول الفعل معمولان، الفاعل والمفعول به. معمول الفعل أمران، يعني معنى معمول إيه؟ يعني السبب في رفع الفاعل الفعل، والسبب في نصب المفعول به الفعل. يبقى إذا كان الفاعل الفعل متعديا فإن عمله عملان، رفعه الفاعل ونصبه المفعول به. نعم. فلما أقول أراغب هو الفاعل وسد مسد وعن آلهتي في محل نصب المفعول به، إذن فليس هناك فصل بين العامل وبين المفعول به بأجنبي. ليه؟ لأن أنت معمول إيه؟ معمول اسم الفاعل أيضا. نعم. وهذا الذي عليه الناس، وقاله صاحب البحر المحيط في تفسيره أيضا. نعم. الشيخ عباس حسن رحمه الله له كلام طيب أيضا في هذا الباب، يقول: الوصف الذي له مرفوع يستغنى به عن الخبر باضطراد هو الوصف المشتق الجاري مجرى فعله، والوصف المشتق الجاري مجرى فعله. نعم. طيب ماشي. والجاري مجرى فعله في كثير من الأمور. أوضح هذه الأمور المشاركة في الحروف الأصلية، يعني الفعل كتب، الوصف منه واسم الفعل منه ايه؟ كاتب، واسم المفعول مكتوب. طيب كاتب ومكتوب كلاهما شارك الفعل كتب في الحروف الأصلية اللي هي الكاف، ها، وقد يشاركانه في الحركات والسكنات، ويشاركانه أيضا في عمله ومعناه. يبقى إذن أوجه المشاركة الحروف كده هو. يعني اتفقت كله. لا لا لا لا، نحن نخالفكم. المشاركة في الحروف الأصلية وفي الحركات والسكنات وفي العمل وفي العمل وفي العمل والمعنى. طيب، وذلك كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، وكذلك اسم التفضيل. اسم التفضيل، نعم. قال: ولكنه أضعف العوامل، فأقوى العوامل، ها، من قال هذا؟ الفعل، لأنه رأس صدر في الباب، رأس الباب، ثم اسم الفاعل واسم المفعول والصفة وصيغة المبالغة، ثم الصفة المشبهة لأنها تشبه اسم الفاعل، ثم اسم التفضيل، فهو أضعف العوامل. والمشهور في عمل اسم التفضيل مسألة اشتهرت بين العلماء بمسألة الكح، وهي قولك: ما رأيت رجلا أفضل في عينيه الكحل منه في عيني زيد. اكتب الجملة تاني. ما رأيت رجلا أفضل في عينيه الكحل منه في عيني زيد. طيب، نريد أن نعرب، نقول: ما نافية، ورأى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل في محل رفع، ورجلا مفعول به، وأفضل صفة، وفي عينيه جار ومجرور ومضاف إليه، والكحل ما سبب رفعه فاعل. طيب، أريد ضابطا آخر. قال: هات الفعل من اسم التفضيل وقل: ما رأيت رجلا فضل في عينيه الكحل. يبقى الكحل هتعرب هنا ايه؟ فاعل الفعل، فانت شلت الفعل واتيت باسم التفضيل فعمل عمل الايه؟ ولكن العلماء اتفقوا على ان افعل التفضيل اضعف العوامل، اضعف الايه؟ العوامل. نعم. طيب، الشيخ عباس يقول: ما رأيت ورقة أحسن في سطورها الخط منه في ورقة محمود. قس عليها بقى، قس عليه. نعم، قس عليه. لما أجي أستفهم فأقول: هل أحسن في سطور هذه الورقة الخط منه في سطور غيرها؟ يبقى الخط هنا يبقى فاعل سد مسد الخبر، اللي هو مين؟ اللي هو أحسن. واضح الكلام يا قومنا؟ واضح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا، ما ينفعش خالص. نعم يا ساتر نعم. إنك أنت ما رأيت ورقة الأحسن في سطور الأحسان ما فيش مشكلة. نعم قالوا يلحق، قال الشيخ عباس أيضا يلحق بالوصف قياسا ما أول به من كل جامد تضمن معناه، مثل أأسد الرجلان معناها إيه؟ الشجاع. نعم. والمنسوب أعربي الشاعران، أي أمنسوب الشاعران إلى العرب. وذو بمعنى صاحب، نحو أذو علم القادمان بمعنى أصاحب علم القادمان. والمصغر نحو أصخير المرتفعان بأنه بمعنى أصخر صغير. فكل هذه الأنواع المؤولة تجري قياسا مجرى المشتق من أن لها مرفوعا في بعض الأحيان يستغنى به عن الخبر. قال الشيخ عباس أيضا ومن أمثلة الجامد الوقت معنا، ومن أمثلة الجامد أيضا بعض أساليب سماعية وقع فيها المبتدأ اسما جامدا ليس له خبر، وإنما له اسم مرفوع يغني عن عن الخبر، وذلك لتأول الجامد بالمشتق. قوله لا نولك أن تفعل كذا، رجعنا لها، كنت وعدتكم أن نرجع إليها. لا نولك أن تفعل كذا، يريدون إيه؟ ما متناولك أن تفعل، أي ليس متناولك هذا الفعل، فليس هذا الذي تتناوله. نعم. والمراد لا ينبغي ولا يليق بك تناوله. فكلمة نول جامدة لأنها مصدر بمعنى التناول، ولكنها مؤولة بالمشتق إذ معناها متناول، إذ معناها إيه؟ متناول. نعم. والمصدر المؤول من أن والفعل والفاعل هو أن تفعل في محل رفع نائب فاعل لها. نعم إلى آخر ذلك. طيب وكذلك ورد في المسموع، الشيخ عباس حسن يذكر ذلك، يذكر ذلك نعم يذكر ذلك، يقول يعني نحن لا نقيس عليه ولا نتحدث به، ولكن لنفهم به النصوص القديمة، النصوص القديمة فقط، النصوص القديمة. وكذلك ورد في المسموع بعض أساليب أخرى قليلة لا يجوز القياس عليه وقع فيها المبتدأ وصفا لا خبر له ولا مرفوع يغني عن الخبر، منها أقل رجل يقول ذلك، ده لا فيها تأويلات أخرى. والمراد قل رجل يقول ذلك، أي صغر شأنه وحقه. فقيل إن المبتدأ لا يحتاج هنا إلى خبر، وجملة يقول ذلك صفة لرجل من نكرة، لأن حاجة النكرة إلى الصفة أشد من حاجة المبتدأ إلى الخبر. يعني المبتدأ إلى الخبر لأن الخبر يجري عليه الحذف كثيرا في مواضع كثيرة. نعم. لأن حاجة النكرة إلى الصفة، لأن النكرة مبهمة وصفة قد تزيل منها بعض شيء من الإبهام، أشد من حاجة المبتدأ إلى الخبر، فتفضل الصفة على الخبر فتغني عنه. وقيل السبب هو أن المبتدأ ليس مبتدأ في المعنى، إذ الكلام ليس مقصودا به التفضيل، وإنما المعنى قل رجل يقول ذلك، فهو مبتدأ في ظاهره، في ظاهره فعل في معناه وحقيقته، فيكتفى بالمضاف إليه الذي هو فاعل. الشيخ درويش في إعراب القرآن الكريم يرى ذلك بقى كلام ملخص جدا في هذه المسألة، أسوقه إليكم وأختتم الحلقة به إن شاء الله عز وجل. نعم، يقول: قد يرفع الوصف بالابتداء إن لم يطابق موصوفه تثنية أو جمعا، فلا يحتاج إلى خبر، بل يكتفي بالفاعل أو نائبه، فيكون مرفوعا به سادا مسد الخبر، بشرط أن يتقدم الوصف نفي أو استفهام، وتكون الصفة حينئذ بمنزلة الفعل، فلا تسنى ولا تجمع ولا توصف ولا تصغر ولا تعرف. شأن مين؟ أنا لسه قايل كالفعل أهو، ولا قوة إلا بالله. ويتناول الوصف اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والمنسوب. ولا فرق بين أن يكون الوصف مشتقا نحو ما كسولان وهل محبوب المجتهدون، أو اسما جامدا فيه معنى الصفة نحو هل صخر هذان المعاندان. فصخر مبتدأ وهو اسم جامد بمعنى الوصف، لأنه بمعنى صلب قاس، وهذان فاعل لصخر أغنى عن الخبر. ولا وحشي أخلاقه، فوحشي مبتدأ وهو اسم جامد لأنه اسم منسوب فهو بمعنى اسم المفعول، وأخلاقك نائب فاعل له أغنى عن الإيه؟ عن الخبر. ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف أو بغير نحو ليس كسول ولداك، وغير كسول أبناؤك، وكيف سائر أخواك، غير أنه مع ليس يكون الوصف اسما لها، والمرفوع بعده مرفوعا به سادا مسد الخبر، ومع غير ينتقل الابتداء إليها ويجر الوصف بالإضافة إليها، ويكون ما بعد الوصف مرفوعا به سادا مسد الخبر، وبذلك ينحل الإشكال أبي نواس غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن الذي بيناه. فغير مبتدأ وما بعده مضاف إيه؟ قال: والحاصل أنه إذا رفع الوصف ما بعده فله ثلاثة أحوال، هذا الذي سنذكره في محاضرتنا القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا التوفيق والسداد والصدق، وأن يجعل هذه الأوقات التي نقضيها في طلب العلم روحا وريحانا وجنة نعيم يوم أن نلقاه إن شاء الله عز وجل. سلمتم وطاب مساؤكم وطاب مسعاكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.